يقول ما حكم تسليم المأموم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية؟ يحرم فعله، يحرم أن يسلم قبل الإمام التسليمة الثانية، وهل تبطل صلاته؟ محل تأمل، لأن الركن هو التسليمة الأولى، لكن يحرم فعله ولا بد أن يأتم بالإمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.